قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في ميراث المكاتب إلى رجل. قال حدثني مالك أنه بلغ أن سعيد بن الزبير سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا، فقال يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له ثم يكتب مال ما بقي مستويا. يقولون سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، المسيب اسم مفعول من سيب، والمسيب اسم فاعل. وقالوا ان سعيد رضي الله تعالى عنه كان يكره ان يقال ابن المسيب لان فيها نقيصة، اما ابن المسيب فلا نقيصة فيها، فالاولى ان نتحرز ونقول سعيد ابن المسيب. يقول مالك رحمه الله أن سعيد سئل عن مكاتب بين رجلين أي شركاء في عقد الكتابة وليكن مناصفة بينهما، وفي أثناء المكاتبة عتق أحد الشريكين حصته ثم مات المكاتب، بينما الشريك الثاني متمسك بحقه في العقد. فلما مات المكاتب أصبح عندنا شريكان، أحدهما قد أعتق حصته والثاني متمسك بعقد الكتاب، وجدنا للمكاتب مال، هذا المال يؤدي حصة الشريك في كتابته ويزيد، ماذا نفعل في هذا المال؟ وحكم هذا المكاتب مع الشركاء؟ فأجاب سعيد رضي الله تعالى عنه قال يعطى المتمسك بالكتابة حصته في كتابته. كانت المكاتبة على 1000، لكل واحد من الشريكين 500، وأحد الشريكين تنازل عن حقه في الكتابة، وليس عتقا جديدا، لأن العتق حقيقة بعقد الكتابة، ولكأن الشريك قد أسقط حقه في عوض الكتابة. بقي الثاني متمسك بحقه فله 500 والمال 2000، نعطي الذي تمسك بحقه في الكتابة حصته، ويكون المكاتب قد انتهى أمره. ما مصير المال الباقي بعد دين الكتابة؟ قال يقتسمانه بالسوية. لماذا؟ لأنهما عتقا العبد معا. طب والشريك الأولان الذي أسقط حقه وعجل بالعتق؟ كلا، هذا ليس تعجيل بالعتق، من عند عقد الكتابة، وهذا أسقط حقه جزاه الله خير. كما لو أن إنسان وحده كاتب عبدا ثم أسقط نصف القيمة لا مانع في ذلك. وهكذا يكون المال الذي تركه المكاتب نسدد منه أولا عوضا للشخص الذي لم يسقط حقه، قل خذ حقك، فأصبح منتهيا المكاتب. المال الباقي لمن؟ لهما معا. لماذا لهما معا؟ لأن لهما الولاء، لأنهما كانا يملكانه معا على الشراكة، وكاتباه أي عتقاه بالكتابة على الشراكة، فكان لهما الولاء على الشراكة، يقتسمان ما وجد من مال المكاتب على الشراكة.